ويوم يحشر أعداء خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما وقال الذين كفروا ربنا أقدامنا ليكونا من الأسفلين.

من بعد كل شيء.